إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع هذه الجلسة المباركة بحول الله وقوته كما هو معلوم التعليق على كتاب التوحيد. وقبل أن نشرع في المقصود، لابد من بيان ما هو التوحيد ولماذا ندرسه. وسنجيب في هذا الدرس عن سؤال واحد، وهو ما هو التوحيد. وأما السؤال الثاني، لماذا ندرسه، فسيأتي معنا إن شاء الله. فأما ما هو التوحيد، فنقول حتى نعرف معنى شيء لابد أن نعرف أولا معناه في اللغة العربية، ثم بعد ذلك نعرف معناه في الشرع أو في اصطلاح أهله. فالتوحيد في اللغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، مصدر يعني نقول وحد يوحد توحيدا، فالتوحيد مصدر وحد، وحد الشيء إذا جعله واحدا. أما في الشرع فمعناه إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. مرة أخرى، معنى التوحيد في الشرع إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو توحيد الربوبية، وأما القسم الثاني فهو توحيد الألوهية، وأما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأقسام جميعها، اجتمعت في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وسنعود لهذه الآية إن شاء الله لنعرف كيف اجتمعت فيها أقسام التوحيد الثلاثة، ولكن بعد أن نبين معنى هذه الأقسام، بعد أن نعرف ما معنى توحيد الربوبية، بعد أن نعرف ما معنى توحيد الألوهية، بعد أن نعرف ما معنى توحيد الأسماء والصفات. فأما القسم الأول وهو توحيد الربوبية، فالربوبية مأخوذة من أي شيء؟ مأخوذة من الرب. الربوبية من الرب. فمن هو الرب؟ كي نعلم معنى هذا الاسم ولماذا أطلق على الله، لابد أن نرجع أولا إلى معناه في لغة العرب. لابد أن نعلم أولا معناه في لغة العرب. كانت العرب تطلق كلمة الرب على عدة معاني، منها السيد المطاع، والمصلح للشيء المدبر له، والمالك للشيء المتصرف فيه كما يشاء. معاني أو المعاني الكلية التي تعود لها معاني كلمة الرب في لغة العرب: أولا السيد المطاع، ثانيا المصلح للشيء المدبر له، المالك للشيء المتصرف فيه كما يشاء. فكل سيد مطاع هو رب، وكل مصلح للشيء المدبر له هو رب، والمالك للشيء المتصرف فيه كما يشاء هو رب. كل ذلك في لغة العرب. إذا تأملت في هذه المعاني في لغة العرب، علمت أن الله ربنا هو السيد الذي لا شبيه له ولا مثيل له، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. إذن فالرب هو الخالق، المالك، المدبر، المصرف، المحيي، المميت، الرازق، إلى غير ذلك. فعندما نقول توحيد الربوبية يعني لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر ولا مصرف للأمور ولا محي ولا مميت إلا الله عز وجل. توحيد الربوبية يعني لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر ولا مصرف للأمور ولا محيي ولا مميت إلا الله عز وجل. وبهذا نكون قد علمنا معنى القسم الأول من أقسام التوحيد وهو توحيد الربوبية. فما معنى توحيد الألوهية؟ كما قلنا في الربوبية نقول في الألوهية. الألوهية مأخوذة من أي شيء؟ مأخوذة من الإله. الألوهية من الإله. فمن هو الإله؟ الإله هو المألوه. الإله هو المألوه، والمألوه يعني المعبود. الإله هو المألوه، كما تقول الكتاب يعني المكتوب، تمام؟ فالإله هو المألوه، والمألوه يعني المعبود، لأن الألوهية تعني العبودية. إذن فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة أو العبودية، بمعنى أنه لا مستحق للعبادة إلا الله عز وجل، لأنه وحده هو الإله الحق، وما سواه فإنما أله وعبد بالباطل. وحتى تتم الفائدة ويتضح المعنى أكثر، لابد أن نعرف ما هي العبادة. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مرة أخرى، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قوله هي اسم جامع، ما معنى ذلك؟ اسم أي ليست فعلا ولا حرفا. فالمقصود كما هو معلوم أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما تعلمون، إما اسم وإما فعل وإما حرف. فكلمة العبادة تدخل في أي قسم من أقسام الكلمة؟ هل تدخل في الأفعال؟ لا، فهي ليست فعل. هل تدخل في الحروف؟ لا، فهي ليست حرف، وإنما تدخل في قسم الأسماء. إذن فالعبادة اسم، اسم يجمع أمورا كثيرة. ما هي هذه الأمور؟ يجمع كل شيء يحبه الله ويرضاه. فكل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، سواء كان هذا الشيء قولا من العابد أو فعلا منه، وسواء كان القول أو الفعل ظاهرا يعني على الجوارح أو باطنا يعني من أعمال القلوب. انتبه، كل شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه فهو عبادة، سواء كان هذا القول الذي يحبه الله ويرضاه أو هذا الشيء الذي يحبه الله ويرضاه كان قولا أو كان فعلا. كل ما يحبه الله سواء كان قولا أو كان فعلا، سواء كان هذا القول أو الفعل ظاهرا على الجوارح أو باطنا يعني من أعمال القلوب. فالمقصود بالظاهر أي ما يظهر للناس أو ما يمكن للناس رؤيته والاطلاع عليه. المقصود بالظاهر ما يمكن للإنسان أن يطلع عليه من الكلام أو الأفعال. فمثلا قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عبادة. لماذا؟ لأنها قول ظاهر والله عز وجل يحبها. هذه الكلمة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يحبها الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، إلى آخر الحديث. إذن فالظاهر هو الذي يمكن للإنسان رؤيته أو سماعه، تمام؟ والمقصود بالباطن ما لا يظهر للناس ولا يمكن لأحد أن يطلع عليه إلا الله عز وجل. لا يمكن لأحد أن يطلع عليه إلا الله، والمقصود به أعمال القلوب، لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، وهذه قاعدة تحفظ، ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، فليس لنا إلا الحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. فمثلا الرجاء والخوف والحب والخشية والإنابة والتوكل، كل هذه الأمور لا يمكن لأحد أن يراها أو يطلع عليها إلا الله عز وجل. قد يقول قائل: لكن الإنسان الخائف يظهر عليه الخوف، فكيف تقول أنه لا يطلع عليها إلا الله، وأنا إذا رأيت إنسانا خائفا أعلم أنه خائف؟ نقول: إن الذي يظهر على الإنسان ليس هو الخوف، وإنما هو أثر الخوف. الذي يظهر على الإنسان ليس هو الخوف، وإنما هو أثر الخوف، فالعرق والاضطرابات والقلق إلى غير ذلك الذي يظهر على الخائف إنما هو أثر الخوف وليس هو الخوف نفسه، وإنما الخوف أمر في القلب لا يطلع عليه أحد إلا الله، وإلا فكثير من الناس يحسن أن يمثل أنه خائف وليس كذلك في حقيقة الأمر، لأن الذي رآه الناس هو الأثر المدعى وليس حقيقة الخوف. وكذلك نقول في سائر أعمال القلوب، نفرق بين العمل وبين أثر العمل. العمل الذي هو من أعمال القلوب لا يمكن لأحد أن يطلع عليه إلا الله، وأما أثر هذا العمل فيمكن أن يظهر ويطلع عليه الناس. وبهذا نكون قد تعرفنا على معنى العبادة، فكل ما يصدق عليه أنه عبادة لا يجوز صرفه إلى غير الله، لا يصرف إلى ملك ولا نبي ولا ولي ولا عبد تقي ولا جني ولا كوكب دري. فالصلاة لا تصرف إلا لله عز وجل، والزكاة والحج والصيام، وكذلك لا يجوز الذبح للأموات ولا النذر لهم ولا دعاؤهم ولا الخوف منهم ولا الطمع فيهم. فالعبادة أيا كانت هذه العبادة، كل ما يصدق عليه أنه عبادة لا يجوز صرفها إلا إلى الله وحده، وصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك وكفر، وهذا هو توحيد الألوهية. وبعد أن تعرفنا على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ينبغي أن نعلم الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فما هو الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية كما سبق هو إفراد الله بأفعاله، توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو سبحانه، فمن أفعاله الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، كل هذه أفعال الله فلا يفعلها غيره، ومن اعتقد أن أحدا يفعل فعلا من هذه الأفعال غير الله كفر. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى فلا يفعلها غيره. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بأفعال عباده، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال عباده. فأفعال العباد كالصلاة والصيام والدعاء والتوكل والخشية لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد علمنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وكذلك قد تعلمنا الفرق بينهما، وبقي أن نعلم ما هو التوحيد الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. المقصود بالأسماء والصفات أي أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله بما له من الأسماء والصفات، إفراد الله بما له من الأسماء والصفات، إفراد بما له. وإفراد الله بالأسماء والصفات يتضمن أمرين، قلنا إفراد الله بما له، الأمر الأول أن نثبت، الأمر الثاني أن ننفي. أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله من غير تعطيل أو تحريف، وأن ننفي المماثلة، فلا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته. إذن فتوحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل أو تحريف، ومن غير تمثيل أو تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ما هو التعطيل؟ قلنا من غير تعطيل أو تحريف، ومن غير تمثيل أو تكييف. ما هو التعطيل؟ التعطيل أن يثبت الاسم وينفي ما دل عليه الاسم من المعنى والصفة، فيقولون مثلا الله سميع بلا سمع، يعني لا يسمع، هو سميع اسمه السميع ولكنه لا يسمع سبحانه وتعالى. بصير بلا بصر كما يقولون أهل الضلال، طبعا يقولون الله عز وجل اسمه البصير ولكنه بلا بصر لا يبصر. عليم بلا علم، اسمه العليم ولكن بلا علم، وهذا ضلال مبين وكفر عظيم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فهذا هو التعطيل، أن يذكر الاسم ويثبت لله الاسم ولكنه يعطل الاسم عن معناه وصفته، يعطل الاسم عن معناه وصفته. فما هو التحريف؟ التحريف هو أن يثبت الاسم والصفة. الفرق بين التحريف والتعطيل، في التعطيل يثبت الاسم ويعطل عنه الصفة، أما في التحريف فيثبت الاسم والصفة ولكن يحرف معنى الصفة. فالتحريف تحريف المعنى، وإن كان يثبت الاسم ويثبت الصفة ولكن لا يثبت الصفة بمعناها وإنما يحرف المعنى. فمثلا كلنا يعلم أن الله استوى على العرش، ونعلم أن الاستواء هو الارتفاع والعلو، فاستوى بمعنى على وارتفع. فيأتي المحرف ويقول لا، الاستواء ليس معناه العلو والارتفاع، وإنما استوى بمعنى استولى، الاستواء هو الاستيلاء، وهذا ضلال مبين العياذ بالله. فالمستولي على الشيء هو من غصبه ظلما فأخذه بغير حق، وهو في الأصل ليس ملكه. المستولي على الشيء هو من غصبه ظلما فأخذه بغير حق، وهو في الأصل ليس ملكه. إذن فهؤلاء نسبوا الله عز وجل إلى الظلم، ونسبوه أو زعموا أن ملكه سبحانه وتعالى ناقصا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فما هو التكييف؟ التكييف هو أن يذكروا الصفة ويذكرون للصفة كيفية، يذكرون الصفة ويذكرون للصفة كيفية، فيقولون يده سبحانه وتعالى صفتها كذا وكذا، ويجعل لهذه اليد كيفية تتصور بالعقول، تتصور بالعقول، تمام؟ يقولون وأصابعه صفتها كذا وكذا، وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. فهذا هو التكييف، أن يذكر الصفة وأن يكيف هذه الصفة فيذكر لها كيفية. فما هو التمثيل؟ التمثيل هو أن يذكر الكيفية مع ذكر مثال، يبقى التمثيل زيادة على التكييف. التكييف مجرد أن يذكر كيفية للصفة من غير أن يذكر مثال، التمثيل أن يذكر الكيفية ثم يذكر مثالا لهذه الكيفية، فيقول يده كذا وكذا كأيدينا أو كأيدي كذا، وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل، نعوذ بالله من الخزلان. وبهذا يكون قد اتضح لنا بفضل الله ومنته معنى التوحيد وأقسامه الثلاثة. وبقي معنا الآية التي قلنا عنها في أول الكلام أنها جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. كيف جمعت هذه الآية أقسام التوحيد الثلاثة؟ وهذا واجب منكم، هذا واجب منكم. فالواجب هو عدة أسئلة. السؤال الأول، بين كيف اشتملت هذه الآية على أقسام التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، بين أقسام التوحيد الثلاثة من هذه الآية. السؤال الثاني: أذكر تعريف التوحيد. طبعا من حفظك، تحفظ الأول التعريف ثم بعد ذلك تكتبه من حفظك. السؤال الثالث: عرف كل من التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. طبعا أيضا تذكر ذلك من حفظك، عرف كل من التعطيل التحريف التكييف التمثيل. السؤال الرابع: ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ السؤال الخامس، وهو سؤال فهم لا سؤال حفظ، سؤال فهم: بناء على فهمك لما سبق ذكره أجب عما يأتي. قلنا إن توحيد الربوبية معناه لا خالق ولا رازق إلا الله، كيف ذلك والله يقول عن نفسه: تبارك الله أحسن الخالقين خير الرازقين. قوله أحسن الخالقين خير الرازقين أثبت أن هناك خالقين غير الله ورازقين غيره سبحانه، فهل هذا الكلام صحيح؟ ولماذا؟ هل هناك أو هل هذه الآية أحسن الخالقين خير الرازقين أثبتت أن هناك خالقين غير الله ورازقين غير ورازقون غير الله؟ هل هذا الكلام صحيح ولماذا؟ كذلك قال الله عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. آلهتهم، فقال عنها آلهة، فهل هذه الآية تثبت وجود آلهة غير الله؟ هل هذا الكلام صحيح ولماذا؟ السؤال السادس: إذا أردت أن أبين معنى لا إله إلا الله فقلت معناها لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مالك إلا الله، لو أردت أن أبين معنى لا إله إلا الله فقلت معناها لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مالك إلا الله، هل هذا الكلام صحيح ولماذا؟ السؤال السابع، ونعود إلى أسئلة الحفظ. السؤال السابع: أذكر تعريف العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أذكر تعريف العبادة من حفظك، تكتب من حفظك تعريف العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.